ليه بيلوموني ليه؟ أهلا ويجوا يشوفوا لون السما في عيني، أما القمر ده أخوه ده ملك وما كانش بين بالصدفة نزلوه. وأعمل إيه أعمل إيه؟ ليه بيلوموني ليه؟ أهلا ويجوا يشوفوا لون السما في عيني، أما القمر ده أخوه ده ملك وما كانش بين بالصدفة نزلوه. وأعمل إيه أعمل إيه؟ بس عيونه على يومين تبقى الباقي عايز له ولا سنين. طب دم المعجزات ولا معدي الخيال؟ مين اللي زيه فات في مسابقات الجمال؟ ولا معد الخيال؟ مين اللي زيه فات في مسابقات الجمال؟ بدل والتقل صار فعلا صدق اللي قال. وعمل ايه اعمل ايه؟ بوصف بس عيونه على يومين يبقى الباقي عايز له ولا سنين. بوصف بس عيونه على يومين يبقى الباقي عايز. عشان عيونه مستعدة هداها، أول ما شفته ده سمقة بنتها، ده عيونه تسحر والبلاد تتفتلاها، دورت ما لقيتش بجماله تصدقه، طب هاتوا من الحلو المثل ونطبقه، دي مش مجاملة مش كلام بذوقه، لو عدى جنب الوردة اتحدى تفرقه، بوصف بس عيونه شوفوا لون السماء.